وزفي وجناني حفلتنا شو حلياني والسهرة بدها تعمر للصبح ويمكن أكتر نفرح يا عريسنا الزين مع عروسك يا عين إن شاء الله المولى يتفوزوا بالدارين. صفونا وهنوا الكل وانوار البهجة هل مبارك للعروس.